Mm-hmm. الله عليك يا عم الحاج. كده يا عم كده. الله عليك يا عم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما Thank you. ما شاء الله. الله. رواك الله يا عبد الله. وكان وعدا مفعولا. الله عليك يا محمد. الله عليك يا سلم يا رب. وجعلنا الليل وَقُلْ لَنْ نَجْعَلَ الله. I'm ومن أراد أن يرى